نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى من اقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. تقدم معنا أن الله تبارك وتعالى أمر عباده المؤمنين بإتمام الحج والعمرة، وذكرنا أن إتمام الحج أمر مقصود لذاته، وإتمام العمرة أمر مقصود لذاته، يعني ينبغي أن يتم حجه كما ينبغي عليه أن يتم عمرته. فالإتمام كيف يكون؟ يكون بأن يخرج من بيته بقصد الحج، وأن يخرج من بيته خروجا آخر بقصد العمرة. وقد بالغ كما قلنا من اشترط أن لا يكون خروجه للعمرة في أيام أو في أشهر الحج، يعني في غير الشهور الثلاثة شوال وذي القعدة وذي الحجة، وإنما لو خرج إلى العمرة في هذه الأشهر الثلاثة فله ذلك. إلا أن الإتمام ينبغي أن يكون بسفرة منفصلة كما قلنا، أن تكون سفرته للحج منفصلة عن سفرته للعمرة، وهذا بهذا يكون التمام، بهذا يكون التمام. قال: فإن أحصرتم. الفاء هذه لبيان المغايرة، يعني حتى يغاير في الأمر. ما معنى فإن أحصرتم؟ يعني الإحصار هو عكس الإتمام الذي يكون فيه نقض للإتمام، يعني لا تتم العمرة ولا يتم الحج فيما إذا حصل الإحصار. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. متى يكون الهدي؟ يكون حال الإحصار. وأين يكون الهدي؟ يكون حيث صار الإحصار. هذا يكون مناقضا للإتمام. فإن أحصرتم، قلنا الفاء للمغايرة، فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قلنا هذه جملة معطوفة على أي جملة؟ على أول جملة، يعني كأن الله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يعني لا يجوز لمن أراد أن يتم حجه أن يحلق رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، يعني قبل أن يبلغ بهديه، بشاته، بناقته، بجمله، ببقرته، بعنزته، أن يبلغ أين؟ أن يبلغ محلها. أين محلها؟ ثم محلها إلى البيت العتيق. إذن ينبغي أن يصل ذبحه وهديه وشاته التي يريد أن يذبحها أن تصل إلى بيت الله الحرام، هناك يحل له أن يحلق رأسه. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ما هو ترتيب الهدي؟ يعني ما هو الأفضل في الهدي؟ أفضل شيء في الهدي وخير الأمور فيما إذا أراد الإنسان أن يصيب خير الأجور في هديه أن ينحر ناقة، أن ينحر إبلا، أن ينحر جملا، هذا خير الهدي. طبعا ليس عن سبع، عن واحد، يعني ينحر ناقة عنهم، ينحر ناقة عن خير الأمور، هذا خير الأمور. يليها في الفضل وفي الدرجة بقرة، يليها في الفضل وفي الدرجة بقرة، أن ينحر بقرة عن نفسه. يليها في الفضل والدرجة الغنم، أن ينحر شاة عن نفسه. يليها في الفضل والدرجة الماعز. طيب، هذه الشاة التي ينحرها هل يجوز له أن يشترك مع ستة آخرين في بدنة أو في بقرة؟ يجوز. طيب، أين التفاضل؟ أيهما أفضل، أن ينحر شاة عن نفسه أو أن يشترك مع ستة في بقرة أو في بدنة؟ نقول هنا ننظر إلى المصلحة، هنا ننظر إلى المصلحة. يعني ما هي مصلحة فقراء مكة وهم المعنيون في الذبح، هم المعنيون بهذا الذبح؟ ما هي مصلحة فقراء مكة؟ أيهما أهون وأيسر على الذابح؟ أن تكون الشاة هي المذبوحة أو أن يذبح بقرة أو بدنة؟ فإن تيسرت شاة فالشاة أفضل، وإن كان الطاعمون يفضلون طعام الشاة أو الشياه على طعام على لحم البقر فالشاة أفضل، وإلا فالاشتراك في البقرة أو في البدنة أفضل. فننظر إلى مصلحة الطاعمين، إلى مصلحة المستفيدين من هذا الذبح. إذن خير الأمور بدنة ثم بقرة ثم شاة ثم ماعز. ويستوي في الشرع أن يذبح الإنسان شاة أو أن يشترك مع ستة في بدنة أو في بقرة، لكن إذا ما كانت المصلحة في الشاة أو في الشياه فالشاة خير من الاشتراك مع ستة، وإن كانت المصلحة في البقر أو في البدنة فاشتراك في البدنة أو في البقرة أفضل. طيب، فنبني على أساس المصلحة. قبل أن تذبح الشياه وقبل أن تصل الشياه إلى محلها، إلى محل ذبحها، إلى محل هديها، لا يجوز أن يحلق الإنسان رأسه. وقلنا حلق الرأس دلالة على ماذا؟ دلالة على أمنه ودلالة على ولادته من جديد. دلالة على أمنه، أن الله تعالى أمنه في بيته، وأن الله عز وجل قد رضي عنه زائرا لحرمه ولبيته ولمسجد المسجد الحرام، وأن الله تبارك وتعالى كتب له حياة جديدة كما قلنا بعد تسعة أيام، كالمولود بعد تسعة أشهر يخرج إلى عد جديد، إلى يوم جديد، إلى عمر كأنه ولد من جديد. لما؟ عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فلذلك يشبه حاله حال من؟ حال الولد إذا ما ولد، فإنه يحلق له ويذبح عنه، فإنه يحلق ويذبح عنه. فكذلك هذا الذي يشبه ذاك الذي ولد من جديد يفعل ما يفعل الإنسان مع الولد الجديد، فإنه يحلق ثم أو يذبح ثم يحلق. هذا الإنسان فيما إذا ما استطاع أن يصبر حتى يبلغ الهدي محله. لما؟ عنده حالة من الأحوال، كأن يكون مريضا مثلا، إذا كان به حمى شديدة ولا يستطيع أن يبرد الحمى إلا بحلق شعر رأسه فإنه يحلقه، أو إذا أرشد إليه الطبيب أن شعره يعني يؤذيه في مسألة من المسائل كوجود قمل أو هوام أو حشرات أو نحوها مما قد لا يصبر عليه حتى يصل إلى مكة إلى الهدي، فيحلق رأسه. إذن ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فيها إشارة أخرى وهي تأخير الحلق إلى الهدي. قلنا الهدي ما دلل، لما سماه الله هديا، ما سماه ذبيحة مثلا، يعني سماه هديا من بين كل ما يذبح، سمى الله تعالى هذا الذبح بشكل خاص، سماه هديا. لما؟ لأنك تهديه لبيت الله الحرام، تهديه لبيت الله الحرام، وهي دلالة على أنك تعظم هذا البيت وتعظم رب هذا البيت وتعظم مجيئك إلى البيت، فقدمت على البيت ويدك ملأه، قدمت على البيت من تعظيم البيت وأهله أن تقدم إلى بيت تزوره وأنت حامل لشيء، هذا من توقير والتعظيم. أما داخل تقولوا إيد وراء إيد قدام، أنت مش معبر البيت ولا أهل البيت، صح؟ هذا من الأعراف التي تعرف عند الناس، أن دخولك إلى البيت وأنت تحمل لهم هدية في يدك أنك تعظمهم وتحترمهم وتجلهم وتوقرهم وما إلى ذلك. فلما تدخل إلى بيت الله الحرام وتدخل ومعك هدي تهديه، لا يحل لك أن تأمن في بيت الله إلا أن تثبت أنك فعلا توقر بيت الله وتعظم المجيء إليه. فتأتي بالهدي فتنحره، حينئذ يقول الله تعالى لك خلاص أنت أمنت، أنت آمن في حرمي، فيحل لك أن تحلق بعد ذلك. وعلاقة الحلق بالأمن كما قلنا علاقة وطيدة. وسائر الناس أول ما بالفطرة يعني لو رأيت الناس مثلا أول ما يحصل خطر معين أي قسم من جسده يغطي أول شيء؟ رأسه أول شيء. أول ما يخاف الإنسان ماذا يغطي؟ رأسه. أول ما يخاف يغطي رأسه، نساء رجالا صغارا كبارا كل الناس بالفطرة. أول ما مثلا حصل يعني نسأل الله العافية فيما لو حصل يعني قصف أو كذا أو صار في ضرب أو كذا إلى آخره، يعني إذا شعر بشيء ماذا يغطي؟ رأسه مباشرة. فهذه فطرة في الإنسان أنه يغطي رأسه من خطر يصيبه. إذن حال الخوف ماذا يغطى؟ الرأس. في الحرب إذا ما دخلت في الحرب أول شيء تغطيه، إذا ما دخلت في معركة ماذا تغطي؟ المخفر هذا الذي يوضع على الرأس، هذا يغطي الرأس. إذن ارتباط تغطية الرأس مع الخوف ارتباط وثيق، ارتباط تغطية الرأس مع الخوف ارتباط وثيق. فبالتالي حلق الرأس يعني إزالة ما يغطي الرأس دلالة إيش؟ دلالة أمن واطمئنان، دلالة أمن واطمئنان. كما قال تعالى تقصد هو في بيته يعني لا يلزم بالحلق، لا الأضحية لا يلزم فيها بالحلق. طيب كما قال تعالى لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، آمنين لا تخافون، بينهما إيش؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين. ويشبه حال هذا الذابح الذي يذبح هديه للدلالة على أنه ولد من جديد يشبه حال من يفتدي نفسه، وهذا معنى ثالث من المعاني التي يذبح الإنسان هديه لأجله. يفتدي نفسه ما معنى ذلك؟ أنه خذ يا ربنا هذا الهدي حتى أكسب نفسي، يعني أنا أشتري نفسي الآن بهذا الهدي فأذبح لله عز وجل حتى أنجو أنا. وهو يعني يصب في المعنى الأول اللي هو معنى الولادة من جديد، لكنه بشكل واضح أكثر أنك أن تذبح هذا الهدي كافتداء لنفسك بأن نجاك الله تعالى وأخرجك من الموت فولدت من جديد من كيوم ولدتك أمك. يشبه حال من هذا؟ حال نبي الله إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام لما أمر الله تعالى أباه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يذبحه، فلما أراد أن يذبحه ماذا قال؟ وفديناه وفديناه بذبح عظيم. إذن لما فداه الله تعالى ما معنى فداه؟ يعني خذ اذبح هذا الكبش بدلا من ولدك، نجينا ولدك من الموت فخذ اذبح هذا الكبش بدلا. فنزل كبش من الجنة فذبحه إبراهيم بدلا من مين؟ بدلا من ولده إسماعيل. فبالتالي صار ذبح الكبش مع الأيام ومع السنين شريعة في المسلمين، دلالة على ماذا؟ دلالة على أن المسلمين يفتدون أنفسهم بهذا الذبح، يفتدون أنفسهم بهذا الذبح، كما افتدى إبراهيم ابنه إسماعيل بكبش الجنة. موضوع تاني رحنا على قناة أخرى. القربان ما يقدم للرب بشكل مطلق، أما الهدي كما قلنا أنت داخل البيت، أنت تدخل بيتا فبالتالي أنت ملزم بأنك تهدي رب البيت والبيت تهدي له هديا معينا، فالأنسب للحال. لذلك كما قلنا الحج مرتبط باسم المسجد أو باسم البيت، ما ذكر الحج إلا ومعه البيت، ما ذكر الحج مع اسم المسجد أبدا، ما ذكر الحج ومعه اسم المسجد مع أنه يسمى بالمسجد الحرام، مع ذلك المسجد الحرام ما ذكر مع الحج أبدا، ما ذكر مع الحج إلا البيت، ما ذكر مع الحج إلا البيت. السبب في دلالة في كلمة بيت وأنك تذهب إلى بيت الرب وليس إلى المسجد، ليس هو البيت هو المسجد، لكنك لا يعني لا ليست الدلالة في ذهابك للحج أنك تذهب إلى المسجد الحرام، لا الدلالة في أنك تذهب إلى البيت الحرام إلى بيت الله تعالى، عرفنا. وبالتالي صار في تفسير لبقية معاني الحج من باب أنك تذهب إلى البيت غير تفسير كلمة مسجد. المسجد مرتبط اسمها بإيش؟ اسمه بالسجود، بالصلاة، بالقبلة، بنحو ذلك. أما ذهابك للبيت لا علاقة له بهذه الأمور، لا علاقة له بهذه الأمور، بدليل أن الصلاة ليست من أركان الحج. الصلاة ليست من أركان الحج، في من أركان الحج الطواف، من أركان الحج الوقوف، من أركان الحج السعي، من أركان الحج. أما أن تصلي ما في صلاة، لا يوجد صلاة مخصوصة وأنها من أركان الحج. عرفنا؟ استقبال عام، وهذا في الحج وفي غير الحج، هذا استقبال. استقبال المسجد هذا أمر عام سواء كان حاجا أو لم يكن حاجا. طيب، قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إذن هذه مسألة ثانية صارت كمان، هذه مسألة ثانية، مسألة يذبح بإيده. طبعا الأفضل أن يذبح بإيده، إذا كان يعرف كيف يذبح الأفضل أن يذبح بيده، لأنه يستشعر هذه العبادة بنفسه، بخلاف ما إذا وكلت أحدا بذبح لك. كلما كنت أنت لتقوم بالمناسك بنفسك، كلما استشعرت معاني المناسك بنفسك، بأن تذبح بنفسك. لذلك لا يشعر الإنسان بمعنى الحج لما يحج للأسف. يعني ما حد يفرض عليك شيء، ما يفرض عليك أحد شيء. يعني من يعني يلزمونك بأن يذبحوا عنك؟ ما في حد يلزمني أنا بدي أذبح وأطأ صفحة وجهه كما فعل عليه الصلاة والسلام. طيب، فهذا يعني ما أحد يلزمك بعكس ذلك، صح؟ لما يلزموننا شيء آخر. من الهدي طبعا، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وهو لذلك لا يشعرون بطعم الحج ولا بمعنى الحج. قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآن فتح لك باب الرخصة، وأنك فيما لو كنت غير قادر على أن تترك شعرك مرسلا قائما على رأسك حتى يبلغ الهدي محله، فقد فتح الله تعالى باب هذا، باب الرخصة، بأن تحلق رأسك قبل مبلغ الهدي محله، قبل مبلغ الهدي محله. لما؟ لأنك في حالة، يعني في حالة مرض، في حالة كما حصل مع كعب بن عجرة، أنه أخذ للنبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، وهي حالة صعبة جدا، لا ينفع معها إلا جز الشعر من أصله، لا ينفع معها، لا يعني ما في أدوية، ربما حتى الأدوية اليوم يعني صعب تنفع إلا أن تجز الشعر كله. طيب، فبالتالي صار أمره مستصعبا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. إذن في أذى، كما قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. فسأله عن وجود سبب الرخصة، موجودة؟ قال: يؤذيني، لما أستطيع أصبر حتى أصل إلى يصل الهدي إلى محله حتى أحلق. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى ترتيب نبينا صلى الله عليه وسلم لصحابته، ثم كيف رتب الله تبارك وتعالى لعباده. وهنا نرى التكامل في ترتيب ربنا تبارك وتعالى وترتيب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أتجد شاة؟ أتجد شاة؟ يعني عندك شاة تذبحها؟ قال: لا. قال: لا. طيب، فقال له: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. فكيف رتبها له؟ أول احتمال، أول شيء اذبح شاة، أول شيء اذبح شاة تجدها. إذن لو وجدها لما سأله عن الباقي، لو قال نعم أجد شاة لقال له اذبح شاة خلاص. وهذا من ترتيب الأفضلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخير لأصحابه، فلما أراد أن يدله عليه دله على خير الأمور. خير الأمور بين هذه الثلاثة أي واحدة؟ ذبح الشاة. ومن حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على أن يكمل الأجر لأصحابه دلهم على خير الأمور، فقال لكعب بن عجرة تجد شاة؟ هذه خير الأمور. قال له لا. طيب في حال لا في عندنا احتمالات أخرى، كيف رتب الاحتمالات الباقية؟ قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. ستة مساكين تطعمهم ثلاث آصع، لكل مسكين نصف صاع وهو مدان، الصاع أربعة أمداد، فنصف صاع مدان من طعام أهل البلد، فتطعم كل مسكين مدين يعني نصف صاع، فالمجموع ستة مساكين ثلاثة آصع، فتطعمهم على هذا الشكل. لكن في عندنا الصيام ثلاثة أيام، إذا أيهما أفضل، الصيام أو إطعام المساكين؟ الصيام. صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. طيب كيف رتبها الله جل وعلا؟ قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. إذن يفتدي عن هذا الأذى وهذا المرض بماذا؟ قال ففدية من صدقة أو صيام أو نسك. من صيام أو صدقة أو لا من صيام أو صدقة أو نسك. فالترتيب جاء على أي ترتيب؟ أيوة على ترتيب ما يستسهله الناس، على ترتيب ما يستسهله الناس. فأسهل ما يكون على الإنسان فيما إذا أراد أن يفدي أن يصوم ثلاثة أيام قبل أن يخرج شيئا من جيبه، ثلاثة آصع فيها دفع ولو كان قليل لكن فيها دفع، فأهون لو أنه يصوم ثلاثة أيام، بالعكس يوفر طعام يعني في الصيام وفيها ما فيها من الفوائد. أسهل له كيف أن يصوم فيصوم وهو أسهل الأشياء. فلو استطاع أن يصوم يأذن الله تعالى له، يأذن له ولا شك، باعتبار أن الأمور جاءت على التخير، جاءت على التخير، وبالتخير أي الأمور اختار فيقبله الله تعالى منه ويجزئه إن شاء الله. فالصيام ثم الصدقة. الصدقة كما قلنا ستة مساكين يطعمها لفقراء مكة، يطعمها لفقراء مكة، فإذا ما وجد حينئذ صدقة يطعمها فعليه أن يطعمها. طيب الأصعب ما هي؟ الشاة فيها مبلغ يعني دفع مال يعني. فلذلك إذا كنت ممن يذهب إلى الاستسهال واختيار الأمور الأيسر فتذهب إلى أول ما ذكر الله، لأن الله عز وجل رؤوف بعباده يرتب لهم على حسب اليسر عليهم، باعتبار أن خطاب الله لعباده خطاب عام ليس لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم فحسب، فكان خطابا عاما، فالخطاب العام يكون موافيا أو ملائما أو مناسبا لحال الناس عامة. ما هو حال الناس عامة؟ اختيار الأسهل. حال الناس عامة اختيار الأسهل. فجاء الترتيب على خطاب الله لعباده، لأنه لا يشمل الصحابة ومن بعد الصحابة من المؤمنين إلى يوم القيامة، فبالتالي الترتيب سيكون ملائما لمن؟ ملائما للمخاطبين. من المخاطبون؟ كل المسلمين، كل المسلمين. فالخطاب الذي يلائم المسلمين أكثر هو الترتيب على الأيسر. طيب ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم من كان يخاطب؟ صاحبا من أصحابه. فالأصل في الصاحب من أصحابه أن يسعى لليسر ولا يسعى للأفضل والأكثر أجرا؟ يسعى للأكثر أجرا، فرتب له على ما يناسبه هو، على ما يناسب المخاطب وهو صاحبه عليه رضوان الله تعالى. عرفنا الفرق بين هذا الترتيب وهذا الترتيب. إذن نبينا عليه الصلاة والسلام ما خالف ترتيب الله، هو التخير، هو التخير في كل الأحوال، هو تخير في كل الأحوال، لكن ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم ناسب المخاطب الذي يخاطبه وهو صاحبه، وترتيب الله عز وجل ناسب المخاطب الذي يخاطبهم وهم المسلمون عامة. والذين يتبعون اليسر في الأمور غالبا. واضح؟ أين؟ لا، لا يشترط في الصيام أن تكون في الحج، وإنما يشترط في الشاة أن تذبح في مكة، وللصدقة أن تكون في مكة. أما الصيام فلو أخرها إلى يوم عودته فلا بأس. ولا يبقى حالة الإحرام، لا يبقى حالة الإحرام أكبر حيث لا، هو يبقى محرما، يبقى محرما، يبقى محرم واحد، يبقى محرما إلى أن يوم العاشر حينئذ. لا أقصد بعد يوم العاشر، يعني ولو إذا ما صام عليه فدية وما صام. لا، لو صام حال حله يصوم. لا أنا أقصد إذا ما صام، يعني بده يصوم ويرجع على بلده. طيب، يرجع لبنان. إيه، طلع كل شيء هناك وحل من الإحرام الأول الصغير، الإحرام الكبير بخصوص الجماع مع النساء، هل يبقى في حقيقة إنه يصوم 3 أيام؟ لا لا لا لا لا. خلاص يتحلل، هو صار في في في ذمته الآن 3 أيام، متى صامه أجزاء إن شاء الله. إيه، يبقى على إحرامه طبعا، يبقى. وما أذن له بحلق رأسه إلا من أذى معين، فإذا حلق رأسه ما معنى ذلك أنه يبيح له كل باقي الممنوعات في الإحرام، يعني لا يتضمخ بالطيب ولا يلبس المخيط ولا ينتعل ولا ولا ولا ولا، فكل المسائل الأخرى بقيت على حالها، يكمل حجه بشكل طبيعي. والذي أذن له الآن حلق الرأس فقط، لأن فيه أذى معين. ويقاس عليه شيخ أي أذى آخر، مثلا واحد اضطر يلبس الجربين والكلسات؟ كل له حاله، كل له حاله، بالاضطرار، بالاضطرار كل له حاله، كل شيء. نعم، نفس الشيء. كيف تقصد يوم العاشر؟ يعني بذبحه، يذبح ويحل التحلل الأول، ثم يطوف طواف الإفاضة، بعد رمي الجمرات طبعا، بعد رمي الجمرات يتحلل التحلل الأول مثل ما يتحلل الجميع، إلا أنه لا يحلق ما يحلقه لأنه هو حالق خالص، ولو حلق مرة أخرى ما في بأس. قال: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هنا حصل كلام بين أهل العلم في حج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج كم حجة؟ حجة واحدة، حجة واحدة، ولم يحج غيرها عليه الصلاة والسلام. إذن لابد أنه حجها بطريقة من الطرق، ولا يحتمل أن يكون قد حج مرة كذا ومرة كذا، لأنه ما في إلا حجة واحدة. فكيف حج عليه الصلاة والسلام؟ للحج 3 صور أو 3 طرق. الطريقة الأولى تسمى بحج التمتع. ما هو حج التمتع؟ حج التمتع هو أن يهل الإنسان لما يبدأ بالتلبية، لما يحرم من الميقات، يهل بعمرة دون حجة، يعني يقول لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بعمرة، أول ما يهل للحج فيهل بعمرة، فيدخل إلى مكة معتمرا ولا حاجا؟ معتمرا، وهذا قبل أيام الحج لا شك، هذا قبل، يعني قبل يوم 8 بيقين. طيب، لأنه لا يستطيع أن يجمع بين هذا وهذا فيما لو دخل يوم 8، فقبل يوم 8 يدخل مكة معتمرا، يدخل مكة معتمرا، يفعل عمرته، يؤدي عمرته، ثم يتحلل تحللا كاملا، ثم يتحلل تحللا كاملا، ثم لما يأتي يوم 8 ماذا يفعل؟ يحرم بالحج، يحرم بالحج، فيحرم ويدخل في يوم 8 حاجا. هذا ما اسمه؟ هذا اسمه حج تمتع. في هذه الحالة لا يسوق معه هديه. لما؟ إذا هذا مش تمتع. انت اخذنا على غير تمتع، لا هذا ليس تمتع. تمتع بده يحل. لما احرم من الميقات قال لبيك اللهم بعمره، لا يجوز له ان يحج بهذه التلبيه. عرفنا؟ لا يجوز له ان يحج بهذه التلبيه، لان تلبيته كانت بايش؟ بعمره، فيدخل مكه معتمرا. هذا الاحرام الذي احرمه لا يبيح له الحج، يبيح له العمره، فبالتالي يدخل مكه معتمرا. فاذا دخل مكه معتمرا ونيته كانت العمره، فيفعل بهذا الاحرام ايش؟ العمره فقط. بعد عمرته يتحلل تحللا كاملا، يلبس المخيط ويتضمخ بالطيب ويفعل ويفعل ويفعل. طيب بعد هذا إذا ما جاء وأقبل يوم الثامن يحرم مرة أخرى، هذه المرة بإيش؟ بالحج، يحرم للحج في ميقات أهل البلد يعني بمكة، ويبدأ بمناسك الحج على أنه حاج. وهذا الصورة ماذا تسمى؟ حج التمتع، هذا اسمه حج التمتع. في هذه الحالة في حج التمتع لا يسوق معه هدي. طبعا الناس اليوم ما حد يسوق معه هدي، هذه سنة أصلا منسية وغير موجودة، لكن على افتراض أحيت هذه السنة من جديد، لا يسوق معه هديه، يعني لا يأخذ الهدي معه ويدخله معه حال إحرامه. ليه؟ لأنه ليس على المعتمر هدي، لأنه ليس على المعتمر هدي. هو دخل مكة حاج ولا معتمر؟ معتمر، ما في حاجة يدخل الهدي معه. عرفنا؟ لما يحرم مرة أخرى بالحج هناك يلزمه أن يشتري الهدي، فيشتري الهدي من وين؟ من مكة. هذا حج التمتع. الحج الثاني حج الإقران، وهو أن يهل ويلبي حال إحرامه بحجة وعمرة، بكليهما، بحجة وعمرة، يهل بكليهما. طيب فيدخل من الميقات بإحرام بكليهما معا. فلما يدخل أي في أي يوم دخل، يبدأ بإيش؟ يبدأ بالعمرة، يعتمر ولا يحل، ويبقى محرما إلى يوم الثامن، يعني يوصل العمرة بالحج بإحرام واحد ولا يحل من عمرته، يبقى محرما حتى يدخل يوم الحج أو أيام الحج، فيبدأ بمناسك الحج ثم بعد ذلك يتحلل إذا ما انتهى من حجه. في هذه الحالة ينبغي أن يسوق هديه، أن يسوق هديه، يعني أن يدخل معه هديه لما يحرم. واضح؟ يدخل معه هديه كما أصعب أقول لك ما في. طيب فيسوق معه هديه. لما؟ لأنه دخل إلى مكة حاجا، في حج في الموضوع، فيسوق معه الهدي. طيب الصورة الثالثة هي صورة المفرد، وهو الذي يحرم بحجة دون عمرة. هذا يفعل في إحرامه الحج وحده فقط، فيدخل إلى مكة حاجا، وهذا لا يلزمه هدي، هذا لا يلزمه هدي، يعني ليس عليه هدي. وغالب من يفرد إنما يفرد لأنه من أهل البلد، وليس على أهل البلد هدي، ليس على أهل البلد هدي، وليس على كل من في داخل المواقيت ليس عليهم هدي. إذا كان لا يجد، إذا كان مسافرا ولا يجد هديا يحل له أن يفرد في حجه. ما معه يشتري هدي، يسر الله تعالى له من يأخذه إلى الحج، لكن ما يسر له ثمن الذبيحة، بيقول ما بحج حتى أحصل على ثمن الشاة، لا حج. طيب يفعل كل شيء إلا الذبح. كل نفس الكلام، كل نفس الشيء، كل مناسك الحج للثلاثة هي نفسها إلا الذبح بالنسبة للمفرد، لا لا يذبح ولا يعتمر. لا ولا يعتمر ولا يعتمر. طيب كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية، يعني هو شو عمل؟ ساق الهدي، يعني حج مقرنا. الأصل في المفرد أنه من أهل البلد، وأهل البلد لا يلزمهم هدي، وإذا كان من خارج أهل البلد وأراد أن يفرد لا يفرد إلا إذا لم يجد ثمن الذبيحة، ثمن الشاة. لا يجوز، من كان معه ثمن الهدي لا يجوز له أن يفرد، يقرن أو يتمتع، إلا إذا كان من أهل البلد. صحيح، عرفنا؟ يعني الذي يفرد واحد من اثنين، إما من أهل البلد أو رجل مفلس. طيب هذا المقرن بدون عمرة؟ لا لا لا، ينبغي أن يعتمر إما مع بإحرام واحد أو بإحرامين. إما يسكن داخل المواقيت، يعني ليس من خارج المواقيت، أو من أهل مكة مقيم فيها، يعني مقيم هناك، حاله حال أهل البلد. صحيح. طيب إذن حج النبي صلى الله عليه وسلم حج إقران، بدليل أنه قال: لو استدبرت من أمري لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. ما هو بين لك فضل التمتع بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. إذن بين لك الفضل، وأنه ما ذكر عن عمر، لا لأنه ذبح وما سقته، هو ذبح، ما قال ما ذبحت الهدي، قال ما سقته. إذن الذبح موجود، مجرد وجود ثمن الهدي معك يلزمك أن تذبح، مجرد وجود ثمن الهدي معك يلزمك. وعلى القول الراجح لو وجد ثمن الهدي معك ولو لم تكن حاجا للزمك الذبح، على الراجح والله أعلم. طيب وين كنا؟ في عمر رضي الله عنه. الشباب فاتح أريحتهم على الحج، إن شاء الله بتحجوا كلكم إن شاء الله. طيب. مع عيسى، آمين. طيب قوله في عمر رضي الله عنه وأنه كان ينهى عن التمتع، في جماعة ما عارفين كلمة تمتع، ضاعوا فيها ما عارفينها هي، فقالوا نهى عمر عن التمتع. طيب طبعا ضيعوا الخريطة الجماعة، فقالوا التمتع هو التمتع زواج المتعة يعني، وقال عمر هو الذي نهى الصحابة عن زواج المتعة، وأخذوها إلى ذاك المكان. طبعا لأنه في يعني في ناس همهم في البيت، وفي ناس همهم كل واحد ينصرف ذهنه إلى اهتماماته، صح؟ كل واحد اللي شاغله هو اللي فلما واحد يكون بس حاب يفكر بالأمور، أي كلمة تذكره بتلك الأمور، أي التمتع، أي التمتع، عمر نهى عن التمتع، الله مستعان. طيب فعمر رضي الله عنه كان ينهى الناس عن حج التمتع، يعني كان من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حجه، ومن باب آخر أن يسوقوا معهم هديهم، يعني أن يأتي الناس بهديهم وأن يدخلوه إلى مكة، فاقتضى أن نبين هذا في فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. لما ننتهي إن شاء الله من الآية نعود فنربط بين عباراتها من باب إكمال المعنى حتى يتبين معنى الآية كلها إن شاء الله تعالى. نقف هنا.